Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kaifa halukum ya abna'i talabah? Marhaban bikum wa urahhibu bikum fi hadzal majlis fi hadza al-liqa' الذي أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ثم أما بعد فإننا نواصل ما كنا نتحدث عنه بالتعرف عن أهل السنة والجماعة. بدأنا في رسالة جديدة وهي رسالة مهمة جدا بعنوان معالم منهج أهل السنة والجماعة. وسبق أن بينا معنى معالم الذي هو جمع معلم، وبينا كذلك ودخلنا في شرح معنى أهل السنة والجماعة، وقلنا سموا أهل السنة والجماعة، سمي أهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة أهل السنة لأنهم يسيرون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بها، وسموا بالجماعة لأن أهل السنة والجماعة يحبون الاجتماع على الحق فيجتمعون على الحق ولا يتفرقون ولا يحبون التفرق والافتراق، فلذلك سمي أهل السنة والجماعة بذلك لأنهم يسيرون ويتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويجتمعون على الحق ولا يتفرقون. ثم شرعنا بعد ذلك في تفصيل إطلاق السنة، وقلنا بأن السنة إذا أطلقت فله وفلها أربعة معان، وذكرنا ثلاثة منها، ولا بأس بنا أن نعيد هذه الثلاثة ثم نزيد الأخير فأصبحت أربعة. المعنى الأول أو الإطلاق الأول من لفظ السنة أن السنة بمعنى كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات وغيرها، سواء كانت هي واجبة أو مندوبة، سواء كانت هي ممنوعة محرمة أو مكروهة أو المباحة، كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الدين فهو السنة. فالسنة هو الدين، السنة هو كل ما في هذا الدين. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عن بمعنى كره، فمن رغب عن سنتي يعني من كره سنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مني يعني ليس من أمته. فالمراد بالسنة في إطلاق هذا الحديث معناه الدين، فمن كره ديني وطريقتي ومنهجي فليس من أمتي. أما المعنى الثاني أو الإطلاق الثاني، السنة قد تأتي بمعنى الحديث، بمعنى الحديث، وذلك إذا قرن بذكر القرآن أو الكتاب، فنقول مثلا الكتاب والسنة أو القرآن والسنة. فإذا ذكر لفظ السنة مع القرآن فمعنى السنة هو الحديث، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني تركتكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي فالسنة هنا بمعنى الحديث وهو ما روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والأوصاف والتقريرات والثالث تأتي السنة ويكون المعنى هو مقابل البدعة فإذا كانت البدعة هي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالبدعة كل ما خرج عن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك في الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا أي قدم الموعظة وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة أي مؤثرة قوية وجلت منها القلوب تحركت القلوب وخافت ووجلت وذرفت منها العيون يعني بكت عيون الصحابة بسبب هذه الموعظة البليغة فقلنا فقال الصحابة يا رسول الله أوصنا يعني أعطي لنا نصيحة أي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي موعظة فطلب الصحابة أكثر من ذلك وهي الوصية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله هذه الوصية الأولى والسمع والطاعة وإن عبد حبشي يعني وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر للأمير وإن كان عبدا حبشيا فالأصل في الأمير أنه حر ليس عبدا وإنما رجلا حرا ولكن إذا تأمر أخذ الإمارة رجل حبشي لونه أسود بل كان عبدا يجب على المسلمين أن يسمعوه ويطيعوه هذه الوصية الثانية ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية الثالثة بقوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أي من منكم يعيش بعد وفاتي عندئذ سيرى اختلافا كثيرا فنحن مثله نحن نحيا ونعيش والنبي صلى الله عليه وسلم توفي مات فلا بد أن نرى في زماننا هذا الاختلافات الكثيرة فوصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الثالثة فعليكم بسنتي ما معنى هذا الكلام فعليكم أي خذوا تمسكوا فعليكم بسنتي خذوا سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إذن عند حصول الاختلاف الكثير أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إيجابيا وأمرا للإيجاب أمرنا أمرا متحتما أن نأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين فقال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ يعني خذوها وتمسكوا بها بقوة بل عضوا عليها بالنواجذ, gigit dengan gigi geraham. هذا تمثيل لقوة التمسك بهذه السنة, يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال بعد ذلك مباشرة وإياكم ومحدثات الأمور, يعني اتركوا أنتم. في الأول يقول عليكم بمعنى خذوا, وهنا يقول إياكم بمعنى اتركوا. إياكم ومحدثات الأمور, اتركوا أنتم محدثات الأمور, perkara yang baru في هذا الدين. فإن كل محدثة بدعة, sesungguhnya setiap hal yang baru dalam agama adalah bid'ah. هناك أمر بالأخذ بالسنة وهنا نهى عن البدعة. فلما ذكرت السنة هنا في هذا الحديث تدل السنة على أنها ضد البدعة. فتطلق السنة, قد تطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة, لاوانيا بدعة. وأما الإطلاق الرابع أو المعنى الرابع وهو المعنى الذي كثر انتشاره بين المسلمين في هذا العصر أو في هذا الزمان, حيث جاء المعلم ويقول السنة هي ما يثاب على فاعلها ولم يأثم تاركها, yang pelakunya diberikan pahala namun siapa yang meninggalkannya dia tidak tercatat berdosa. Na'am, hadhihi al-ma'n hadzal itlaq aw hadzal ma'na lis-sunnah 'inda ulama'il usul aw usulil fiqh, bima'na al-hukm, predikat sebuah hukum, 'ala 'amal, faman 'amila bihi usiba بثواب من الله ومن تركه لم يأثم عليه. فهذا هو الإطلاق الرابع. إذن هناك إطلاق عام وهو الإطلاق الأول والثالث الذي بمعنى دين النبي صلى الله عليه وسلم أو في مقابل البدعة, وهناك إطلاق خاص السنة بمعنى الحديث أو السنة بمعنى حكم على عمل يثاب على فاعله ولا يأثم تاركه. طيب, نعود إلى اسم أهل السنة. إذن ما معنى أهل السنة والجماعة يا أستاذ؟ السنة في هذا الاسم أو في هذا المراد معناه الأول, وهو السنة بمعنى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة إذن هم الذين يدينون لله ويسيرون على طريق دين الله ويتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. Semua yang diajarkan oleh Nabi, apapun itu, yang wajib, yang sekedar anjuran, yang terlarang, yang makruh, semuanya terbukti diajarkan oleh Nabi, huwa bima'na sunnah. Fa'ahlus sunnah yatamassakuna bihadha. Ya'maluna bil wajibat, wa yatrukuna al muharramat, wa yajtanibuna anil makruhat, ويحرصون على المندوبات والمستحبات. فأهل السنة هم الذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم, والجماعة لأنهم هم الذين يجتمعون على هذا الحق, على هذه السنة, ولا يتفرقون بل لا يحبون التفرق والافتراق. هذا, ونواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم, والله ولي التوفيق, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.